الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، ما بعد، فهذا المجلس 28 في مدارسة أصول السنة للالكائي رحمه الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين وجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: أخبرنا أحمد بن محمد بن موسى بن القاسم قال حدثنا أبو بكر الأنباري قال حدثنا أبو بكر محمد بن أحمد بن النضري وهو ابن بنت معاوية بن عمرو قال كان أبو عبد الله بن الأعرابي جارنا، وكان ليله أحسن ليل. وذكر لنا أن ابن أبي دؤاد سأله: أتعرف في اللغة استوى بمعنى استولى؟ فقال: لا أعرف. وابن الأعرابي رحمه الله هو الذي له كتاب جزء في أسانيده يسمى رؤية الله، أبو عبد الله بن الأعرابي، وهو في طبقة الإمام أحمد، وعرف بابن الأعرابي لتميزه باللغة. وش معنى قوله وكان ليله أحسن ليل؟ أي عبد الرحمن، ها؟ هذا محتمل أن ليله أحسن ليل، أنه صاحب قيام، ومحتمل أنه حلو المجالسة، حلو المسامرة. وفيه أن ابن أبي دؤاد وهو أحمد بن أبي دؤاد كبير المعتزلة في عهد المأمون سأله: هل في اللغة أن استوى بمعنى استولى؟ فقال: لا أعرف. ويبدو هذا قبل أن تظهر المعتزلة هذا التأويل. والمعتزلة الجهمية موقفهم أنهم ما استطاعوا ردوه من الأدلة، إما بدعوى الآحاد أو بدعوى الاستعارة، ردوه لأجل ذلك. وما لم يستطيعوا جنحوا فيه مجنح التأويل الذي هو تحريف وصرف للكلام عن حقيقته. ولهذا الاستواء جاء في القرآن في تلك المواضع، 7 مواضع، لا يستطيعون ردا لها فيكفروا، فأولوها إلى أنها بمعنى الاستيلاء. نعم. وجدت بخط أبي الحسن الدارقطني رحمه الله عن إسحاق الكاذي قال: سمعت أبا العباس ثعلبا يقول: استوى أقبل عليه وإن لم يكن معوجا، ثم استوى إلى السماء أقبل، واستوى على العرش علا، واستوى وجهه اتصل، واستوى القمر امتلأ، واستوى زيد وعمر تشابها، واستوى فعلاهما وإن لم تتشابه شخوصهما. هذا الذي يعرف من كلام العرب. وهذه تسمى بالوجادة، وهي نوع من أنواع الرواية، أن يجد كتابه أو بخطه. تعود هذه المسائل الثلاث إلى أن استوى يتعدى بنفسه، يكون معناه تم واتصل واكتمل. استوى الطعام أي نضج وتم، واستوى إذا تعدت بإلى بمعنى قصد، وأقبل عليها، واستوى إذا تعدت بعلى بمعنى ارتفع واستقر وصعد. نعم. أخبرنا عيسى بن علي قال أخبرنا عبد الله بن محمد البغوي قال حدثنا علي بن مسلم قال حدثنا سيار قال حدثنا جعفر بن سليمان قال حدثنا ثابت قال كان داود يطيل الصلاة ثم يركع ثم يرفع رأسه ثم يقول: إليك رفعت رأسي يا عامر السماء، نظر العبيد إلى أربابها يا ساكن السماء. سبحانه لا إله إلا هو. نعم. أخبرنا محمد بن الحسين بن يعقوب قال أخبرنا دعلج بن أحمد قال حدثنا أحمد بن علي الأبار قال حدثنا محمد بن منصور الطوسي قال حدثنا نوح بن ميمون قال حدثنا بكير بن معروف عن مقاتل بن حيان عن الضحاك في قوله تعالى: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم، قال: هو على العرش ولن يخلو شيء من علمه. وهذا الإراد لئلا يظن أن الله إذا كان على عرشه فكيف يكون مع خلقه، وليس في هذا والحمد لله إشكال ولا إعضال، فهو على عرشه بذاته وهو مع خلقه، ومعيته لخلقه سبحانه معيتان: الأولى معيته معهم بعلمه، وهذه معية مع جميع خلقه بعلمه وإحاطته واطلاعه عليهم، فهي مرتبطة بالصفة الذاتية وهي علم الله جل وعلا الذي حاط بكل شيء. وليس معناها الصفة الذاتية أن الله حال بذاته مع خلقه، لا يقول هذا سني ولا يقوله من عنده مسكة علم أثر. وقد نيل من شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين في هذه المسألة نيلا كبيرا، لأنهم غبطوه على ما معه من العلم ولم يفهموا كلامه على أصوله. النوع الثاني المعية الخاصة، وهي معية مرتبطة بالمشيئة، وهي معية التأييد والنصر، وهذا قدر زائد على الاطلاع والإحاطة. قال الله جل وعلا في موسى وهارون عليهما الصلاة والسلام: إنني معكما أسمع وأرى. وقال في حق محمد وأبي بكر وهما في الغار عليهما السلام: لا تحزن إن الله معنا. نعم. أخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا محمد بن الحسين قال أخبرنا أحمد بن أبي خيثمة رحمك الله قال أخبرنا أحمد بن أبي خيثمة قال حدثنا هارون بن معروف قال حدثنا ضمرة عن صدقة قال سمعت التيمي يقول: لو سئلت أين الله تبارك وتعالى قلت: في السماء، فإن قال: فأين عرشه قبل أن يخلق السماء؟ قلت: على الماء. فإن قال لي: أين كان عرشه قبل أن يخلق الماء؟ قلت: لا أدري. وعلى كل حال عرش الله مخلوق كما السماوات مخلوقة، والله جل وعلا كان في العلو، فهو لم يستفد العلو من العرش، وإنما استفاد العرش العلو من خلق الله له، واستفاد التشريف من استواء الله وارتفاعه عليه. وهذا المعنى الذي يورثه أهل البدع لما قام في قلوبهم من التشبيه، فلما قام التشبيه والتمثيل في قلوبهم ذهبوا يطردونه بما يسمونه التنزيه وهو التأويل، كأن الله لما لم يكن على العرش إذن الله غير موجود، أو أن الله ليس في العلو، كأن العرش يقل الله تعالى الله عن ذلك، فالعرش محتاج إلى الله والله مستغن عن العرش وهو مستغن عن جميع خلقه. نعم. أخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا محمد بن الحسين قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا علي بن الحسن بن شقيق عن عبد الله بن موسى الضبي عن معدان أنه قال: سألت سفيان الثوري عن قوله: وهو معكم أينما كنتم، قال: علمه. نعم. أخبرنا محمد بن عبيد الله بن الحجاج قال أخبرنا أحمد بن الحسن قال حدثنا عبد الله بن أحمد قال حدثنا أبي قال حدثنا سريج بن النعمان قال حدثنا عبد الله بن نافع قال مالك: الله في السماء وعلمه في كل مكان لا يخلو منه شيء. وهذا بإجماع أهل السنة، ومستند الإجماع آية الحديث: ما يكون من نجوى ثلاثة، وقوله جل وعلا: وهو معكم، وهو معهم أينما كانوا. نعم. وروى يوسف بن موسى البغدادي أنه قيل لأبي عبد الله أحمد بن حنبل: الله عز وجل فوق السماء السابعة على عرشه بائن من خلقه وقدرته وعلمه في كل مكان. قال: نعم، على العرش وعلمه لا يخلو منه مكان. سبحانه لا إله إلا هو. نعم. وفي رواية حنبل أنه سئل عن قوله: وهو معكم أينما كنتم، وقوله: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم. قال: علمه، عالم الغيب والشهادة، علمه محيط بالكل، وربنا على العرش بلا حد ولا صفة، وسع كرسيه السماوات والأرض بعلمه. وسعها بعلمه، أي أحاط بها. وفي قول الله جل وعلا عالم الغيب والشهادة أن علم الغيب والشهادة عند الله سواء، فعلم الواضحات البينات كعلم الخفيات الدقيقات، هي في علم الله سواء. نعم، علم المخلوق لا يتماثل علمه بالواضحات مع علمه بماذا؟ بالخفيات. هذا علم المخلوق. وقدرة الله عز وجل في الممكنات والمستحيلات واحد، وقدرة المخلوق متفاوتة، فهي في الممكنات حاصلة وفي المستحيلة غير حاصلة. ومن شواهد هذا في علم الله أن الله يعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون. الشيء المستحيل غير الممكن غير الواقع يعلمه الله لو كان كيف يكون، كما في قوله جل وعلا عن أهل النار: إذا طلبوا الرجوع إلى الدنيا ليعملوا صالحا. قال جل وعلا: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. فهو علم ما لم يكن لو كان كيف سيصير ويكون. سبحانه لا إله إلا هو. نعم. وسئل محمد بن جعفر عن قول الله تعالى: الرحمن على العرش استوى. قال: من زعم أن الله استوى على العرش استواء مخلوق على مخلوق فقد كفر، ومن اعتقد أن الله تعالى استوى على العرش استواء خالق على مخلوق فهو مؤمن. والذي يكفي في هذا أن يقول: إن الله استوى على العرش من غير تكييف. نعم، رحمه الله. وهذا مثل قول حماد: من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن اعتقد أن ما وصف الله به تشبيه فقد كفر، وليس فيما وصف الله به نفسه تشبيه. ومن شبه المخلوق بالخالق فقد كفر. نعم. سياق ما دل من كتاب الله وما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في أن الله تعالى عالم بعلم وأن علمه غير مخلوق. قال الله عز وجل: فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. وقال تعالى: ويعلم ما تفعلون. وقال تعالى: ولا يحيطون بشيء من علمه. وقال تعالى: بما أنزل إليك أنزله بعلمه. وقال تعالى: فاعلموا أنما أنزل بعلم الله. وقال تعالى: وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. وروي ذلك من الصحابة عن ابن عباس رضي الله عنهما، وبه قال من العلماء الشافعي وأحمد وإسحاق وعبد العزيز بن يحيى الكناني وأحمد بن سنان الواسطي. أخبرنا أحمد بن علي بن حموي الشاهد الرازي قال: حدثنا أبو طاهر محمد بن الحسن المحمد المحمدابادي بنيسابور قال: حدثنا عثمان بن سعيد قال: حدثنا نعيم بن حماد قال: حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبق علم الله في خلقه فهم صائرون إليه. وهذا وإن كان فيه نعيم بن حماد، لكن الحديث له شواهده تدل عليه أن الخلق صائرون إلى ما علم الله منهم من أفعالهم وتقديراتهم. ولهذا صفة علم الله تجدها في قضاء الله وقدره، وتجدها في وحيه، فإن الوحي من علم الله، وتجدها في رسله عليهم الصلاة والسلام، وتجدها في الإيمان باليوم الآخر. ولهذا من أخص خصائص ربوبية الله العلم، من نازع الله في علمه كفر. نعم. أخبرنا الحسن بن عثمان قال أخبرنا أحمد بن محمد بن زياد قال حدثنا عبد الله بن روح قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا إسرائيل عن ميسرة بن حبيب عن المنهال بن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الرجل عند المريض وكان في علم الله ألا يموت في مرضه ذلك أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك 7 مرات شفاه الله. وكان في علم الله ألا يموت، يعني سبق في علم الله أنه يحيى، لأن الموت لا مدفع له، لا مدفع له. ويدفع الموت ما يعلمه سبحانه، فإن الله بعث ملك الموت إلى موسى فلطمه موسى، فرجع ملك الموت إلى الله قال بعثتني يا ربي إلى عبد لا يريد الموت، قال ارجع إليه وقل ضع يدك على جلد ثور فما كان تحته من شجر لك من شعر فلك بكل شعرة سنة. فرجع ملك الموت إلى موسى وأخبره بقول الله إذا حط يده على جلد الثور كم يصير تحتها من شعر؟ كثير. فقال موسى وبعد ذلك؟ قال الموت. قال فالآن؟ قال فالآن. وهذا كله سبق في علم الله أن موسى يختار إيش؟ الموت الآن. نعم. أخبرنا علي بن عمر بن إبراهيم قال حدثنا أحمد بن محمد الجوزي قال حدثنا الحسن بن مكرم قال حدثنا يحيى بن حماد قال حدثنا أبو عوانة عن مطرف عن جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في قوله عز وجل وسع كرسيه السماوات والأرض قال علمه. وش رأيكم في هذا؟ هل هذا من التأويل؟ ليس هذا من التأويل، فإنه جاء عن السلف العباس ومن دونه في تفسير الكرسي 3 معاني. المعنى الأول أنه علم الله، وسع كرسيه أي وسع علمه. وجاء المعنى الثاني أن الكرسي هو العرش، فإن العرش وسع السماوات والأرض كما في حديث أبي ذر. والمعنى الثالث وهو الأرجح أن الكرسي موضع القدمين كالمرقاة إلى العرش. وهذه التفاسير 3 عن السلف بينها إيش؟ تنوع، ليس بينها تضاد. نعم. أخبرنا عبد الله بن أحمد بن علي المقري قال سمعت أبا بكر عبد الله بن محمد بن زياد النيسابوري يقول سمعت الربيع بن سليمان يقول قال حفص الفرد علم الله مخلوق، قال الشافعي كفرت بالله العظيم. الله المستعان. وحفص الفرد متهم بالاعتزال، تنسب إليه الحفصية. نعم. أنبأنا أحمد بن محمد بن أبي مسلم قال حدثنا أحمد بن الحسن بن إسرائيل قال حدثنا عبد الله بن أحمد قال سمعت أبي وسأله علي بن الجهم من قال بالقدر يكون كافرا؟ قال إذا جحد العلم، إذا قال إن الله لم يكن عالما حتى خلق علما فعلم فجحد علم الله فهو كافر. ومنه قول الشافعي ناظر القدرية بالعلم، فإن أقروا به خصموا وإن أنكروه كفروا. والعلم هو المرتبة الأولى، علم الله السابق بكل شيء قبل وقوعه. فإن قالوا إنه يجد لله فيه علم لم يكن، فهذا وصف لله بالجهل، وصف لله بعدم العلم هو كفر. وفي مناظرة الكناني عبد العزيز بن يحيى لما ناظر المريسي قال يا أمير المؤمنين يناظرني بالكتاب والسنة فليناظرني بالعقل، فعاب عليه المأمون قال أن يدعوك إلى الكتاب والسنة وتهرب من ذلك؟ فقال الكناني يا أمير المؤمنين دعني أناظره بغير الوحي يبي يفحمه، لكن هذا تحتاج إلى حذاقة قال يسألني أو أسأله، يعني كل مرة غطاها. فقال بل أسأل، فرح ذاك انتبش يظن أنه بالمعقول سيحيط بالكناني. قال إن الله يعلم أو لا يعلم، ما في إلا حد جواب، يا يعلم يا ما يعلم. فقال المريسي أقول إن الله لا يجهل، والحكم بينهم من هو؟ المأمون. قال انظر ما يقول يا أمير المؤمنين، أقول له إن الله يعلم أو لا يعلم؟ فقال إن الله لا يجهل، لأنه قال إن الله يعلم بلش، ولو قال لا يعلم وصف الله إيش؟ الجهل، وصف الله بالنقص. فقال أقول لا يجهل. فقال يا أمير المؤمنين حاد بشر عن الجواب، فأقر عليه المأمون قال حتى عن الجواب. نعم. وعن إسحاق بن راهوية أنه قال إن الله سميع بسمع بصير ببصر قادر بقدرة. فقوله بسمع ببصر بقدرة تفسير لهذه الصفة. وش معنى سميع؟ إذا قال ما أدري صار تفويض، وهو يؤدي للتجهيل. إذا قال سميع له سمع، بصير له بصر، لكن سمعه وبصره لا نعرف كيفيته. أثبت الصفة بمعناها ولم يكيفها. نعم. سياق ما دل من كتاب الله تعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن الله سميع بسمع بصير ببصر قادر بقدرة. قال الله عز وجل والله سميع عليم، وقال تبارك وتعالى لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، وقال في قصة موسى إنني معكما أسمع وأرى، وقال عز وجل قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. وروي عن عمر رضي الله عنه أنه كلمته هذه المرأة فقيل لها أكثرت على أمير المؤمنين؟ فقال دعها، أما تعرفها؟ هي التي سمع الله منها. وقالت عائشة رضي الله عنها من هي سمع الله منها؟ من هي هذه المرأة؟ إيه؟ قد سمع الله، شو اسمها؟ ما تعرف اسمها؟ البكرة اللي ضربها الفحل وش اسمها؟ مزيول. عرفت البكرة ولا عرفت المرأة؟ اللهم اهده. ها ما اسمها يا أخي؟ هذه المرأة التي جاءت تجادل عن زوجها وسمع الله كلامه، وكانت توقف عمر فيسألها وتجادله، ش اسمها؟ ها خولة بنت ثعلبة رضي الله عنها. خولة بنت ثعلبة لما راجعوا عمر في شأنها تستمع لها تجادلك؟ قال كيف ما أستمع لها؟ والله سمع لها من فوق سبع سماوات في أشياء. جادل عمر في ميراث المرأة، وجادل عمر في مهرها، مهر المرأة ينبغي يحدد المهر، زوجها ظاهر منها، زوجها مهايطي رضي الله عنه، قال أنت علي كظهر أمي، هذا ظهار، والحرمني عليه مثل أمه، وكان بطني لولده وعاء. لا ظاهر منها. فقال الله جل وعلا قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركم. تقول عائشة إني في طرف الحجرة، الحجرة صغيرة ستة أذرع في ستة أذرع، وإنه ليخفى علي بعض حديثه، فسبحان من وسع سمعه الأصوات. فلما قالوا لعمر ذلك قال هذه التي سمع الله منها، وهو في علوه. ها لما جاءت تشتكي إلى الله، أي نعم. وقالت عائشة رضي الله عنها الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم حين سمع أصحابه يرفعون أصواتهم بالدعاء فقال اربعوا على أنفسكم إنكم لا تدعون أصما ولا غائبا. وأشار النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة لما قرأ سميعا بصيرا فوضع أصبعه الدعاء وإبهامه على عينه وأذنه، يعني أنه سميع بسمع بصير ببصر. نعم، إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا، فأشار بالسبابة إلى البصر وبالإبهام إلى الأذن. وليس معنى هذا التمثيل والتشبيه، حاشا وكلا، ولكن هو سمع حقيقي وبصر حقيقي يليق بالله، ومثله الإشارة بالأصبعين في حديث الأصابع. طيب، في حديث أبي موسى في الصحيحين دعوا الله ورفعوا أصواتهم فقال أيها الناس اربعوا على أنفسكم إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا. أصم يعني أنه يسمع، ولا غائب بل معكم، إني تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. مع أنه يشرع لنا في الذكر رفع الصوت وفي التلبية رفع الصوت، كيف نجمع بين هذا وهذا؟ هيا إبراهيم. مطلقا وفي العمرة، وأنت قريب العهد بالعمرة، إن فرقت بينهما تجيب الدليل. إذا مطلقا إلا النساء، الرجال يشرع لهم رفع الأصوات، ولهذا بحت أصواتهم رضي الله عنهم ولم يجاوزوا البيداء. طيب، هذا في التلبية. في الذكر بعد الصلاة يشرع رفع الصوت. طيب، هنا حديث أبي موسى الدعاء، لأن الدعاء فيه الإخلاص وجانب الإخبات، فيه جانب الإخبات، وأن لا يلتفت في طلبه في دعائه لمدحة الناس وثنائهم أو غير ذلك. باب الدعاء أخبت، وفي قراءة القرآن الأفضل الإسرار، وأحيانا يرفع، وفي باب الذكر الموارد التي جاء فيها رفع الصوت يستحب فيها رفع الصوت. نعم. أخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا علي بن عبد الله بن مبشر قال حدثنا أبو موسى يعني محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا خالد عن أبي عثمان عن أبي موسى حاء قال وأخبرنا عبد الله بن محمد بن جعفر قال حدثنا يعقوب بن محمد بن عبد الوهاب قال حدثنا حفص بن عمر قال أخبرنا عبد الوهاب قال حدثنا خالد عن أبي عثمان عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي موسى في غزوة فجعلنا لا نصعد شرفا ولا نهبط واديا إلا رفعنا أصواتنا بالتكبير، فدنا منا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أيها الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصما ولا غائبا، إنما تدعون سميعا بصيرا، إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. ثم قال يا عبد الله بن قيس ألا أعلمك كلمة من كنوز الجنة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. وليس في حديث أبي موسى رضي الله عنه كلمة، أخرجه مسلم في الصحيح عن إسحاق بن راهوية عن عبد الوهاب، وأخرجه البخاري من حديث سفيان الثوري وغيره عن عاصم. وقوله ألا أعلمك كنز من كنوز الجنة، هذه رواية مسلم، لا حول ولا قوة إلا بالله، فهي كنز وهي غرس وهي من الذكر، فإن الذكر جماعه 5 ألفاظ: تهليل وتحميد وتكبير وتسبيح وحوقلة، هذا جماع الذكر، لا إله إلا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. أخبرنا كوهي بن الحسن قال حدثنا أبو حامد الحضرمي قال حدثنا الحسن بن عرفة قال حدثنا عباد بن العوام عن عاصم عن أبي عثمان عن أبي موسى رضي الله عنه قال وأنبأنا محمد بن عبد الله الجعفي قال حدثنا محمد بن جعفر بن رباح قال حدثنا علي بن المنذر قال حدثنا ابن فضيل قال حدثنا عاصم عن أبي عثمان عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فجعلوا يجهرون بالتكبير فقال أيها الناس اربعوا على أنفسكم إنكم لستم تدعون أصما ولا غائبا، إنكم تدعون سميعا قريبا وهو معكم، فسمعني وأنا أقول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فقال يا عبد الله بن قيس ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ قلت بلى يا رسول الله. فقال لا حول ولا قوة إلا بالله. أخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة عن ابن فضيل. اللهم صل وسلم عليه. نعم. أخبرنا محمد بن الحسين الفارسي وعبيد الله بن أحمد المقرئ قال أخبرنا أحمد بن علي بن العلاء قال حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن سعيد بن جبير عن أبي عبد الرحمن عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أحد أصبر على أذى سمعه من الله عز وجل يشرك به ويجعل له ولد وهو يعافيهم ويدفع عنهم ويرزقهم. أخرجه مسلم من حديث جرير والبخاري من حديث الأعمش. هذا مع فيه إثبات أن الله سميع، إثبات أن الله صبور كثير الصبر، لا أحد أصبر، وإثبات أن الله عليم، أن الله حليم يحلم على خلقه، يسمع منهم الأذى فلا يعاجلهم بالعقوبة. نعم. أخبرنا محمد بن عثمان بن محمد الدقيقي قال حدثنا محمد بن منصور بن أبي الجهم قال حدثنا نصر بن علي قال حدثنا عبد الله بن يزيد عن حرملة بن عمران عن أبي يونس مولى أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ إنه سميعا بصيرا، فوضع أصبعه الدعاء وإبهامه على عينه وأذنه. أخرجه أبو داود وهو إسناد صحيح على شرط مسلم يلزمه إخراجه. أخبرنا أحمد. هذا فيه نوع تنكيد، أخرجه أبو داود وهو ما هو في مسلم، قال إسناده على شرط مسلم يلزمه، أي على شرطه إخراجه. ومن هذا جاءت المستدركات، فإن الحاكم له المستدرك على الصحيحين، والضياء والمقدسي له المختارة وهي كالمستدرك، وكان شيخ الإسلام يقدم المختارة على المستدرك الحاكم. يقول الصحاح ثلاثة هي على الترتيب في مكانتها، صحيح ابن خزيمة ثم صحيح ابن حبان ثم صحيح الحاكم. نعم. أخبرنا أحمد بن عبيد قال فوضع إيش؟ إيه على سمعه وعلى بصره هكذا، لأنه قال إنه كان سميعا بصيرا، إنه سميع كان سميعا بصيرا، إثبات أن سمع الله حقيقي وبصره حقيقي. أخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا علي بن عبد الله بن مبشر قال أصبعه الدعاء، هذه السبابة يدعو بها تسمى الدعاء. نعم. أخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا علي بن عبد الله بن مبشر قال حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن تميم بن سلمة عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، لقد جاءت المجادلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تكلمه في ناحية البيت وما أسمع ما تقول، فأنزل الله عز وجل قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، استشهد به البخاري. يعني استشهد به معلقا له. نعم. أخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن العباس قال حدثنا عبيد الله بن عبد الرحمن السكري قال حدثنا زكريا بن يحيى قال حدثنا الأصمعي قال حدثنا أبو عكرمة عن الحسن الجعفري عن أبي معمر عن الحسن عن الأحنف بن قيس أنه قال كنت عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه فرأيت امرأة عنده وهي تقول يا أمير المؤمنين أذكر إذ كنت في أصلاب المشركين وأرحام المشركين حتى من الله عليك بمحمد صلى الله عليه وسلم، فقلت لها لقد أكثرت على أمير المؤمنين. فقال عمر رضي الله عنه دعها ما تعرفها، هذه التي سمع الله منها فأنا أحق أن أسمع منها. يذكر نعمة الله عليك، أبوك مشرك وأمك مشركة ومن الله عليك بالإسلام، فيها جرأة وقوة. والأحنف على حلمه قال ارفقي أمير المؤمنين، فقال ألا تعرفها؟ دعها، ألا تعرفها؟ اللهم ارض عنه. نعم. أخبرنا أحمد بن محمد الفقيه قال أخبرنا عمر بن أحمد الواعظ قال حدثنا عبد الله بن سليمان قال حدثنا علي بن صدقة قال حدثنا حجاج عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله عز وجل تجري بأعيننا، قال أشار بيده إلى عينيه. نعم، هذا إثبات العينين لله، فالله بصير بعينين كريمتين عظيمتين لائقتين به سبحانه جلالة وتقديسا. طيب جاءت الآية تجري بأعيننا بالجمع، وفي آخر ياسين أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا، فجاءت الجمع وهما يدان وعينان. قالوا هذا في أن أقل الجمع اثنين، ومنه قول الله جل وعلا قد صغت قلوبكما، وهما قلبان، قلب حفصة ومن عائشة، فيأتي الجمع يراد به الاثنين فأكثر، لا سيما إذا أضيف. وهذا من عقد عليه الإجماع على مسند النصوص أن الله له عينان كريمتان، دليلها هذا الحديث وحديث الدجال إنه أعور العلم منا. واليدان في قول الله جل وعلا ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وفي قوله بل يداه مبسوطتان. نعم. هذا اللازم، هذا اللازم في إثبات العينين لله جل وعلا، ومع العينين يأتي لازمها وأثرها الإحاطة والاطلاع ولا يخفى عليه شيء. نعم. نعم. لا، حاشا أن يشبه النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما لإثبات أنهما عينان حقيقيتان، كما أن المخلوق له عينان حقيقيتان، وليس فيه تشبيه للمخلوق بالخالق. حتى في الأصابع، قلوب العباد بين أصبعين وأصابعين، وأشار بالسبابة والوسطى، وليس معناها أن أصابع الله كأصابع المخلوق. ولهذا هذه المواضع ثبتت في السنة ويأتي بها الإنسان إلا إذا لم يؤمن اللبس أو خشي الإشكال فيدفع ذلك بتركه درءا للمفسدة. لا، يبقى خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام. نعم. سياق ما دل من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على أن من صفات الله عز وجل الوجه والعينين واليدين. الوجه والعينين واليدين كلها صفات ذاتية متعلقة بذات الله لا تنفك عنه لا أزلا ولا أبدا. نعم. قال الله عز وجل ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وقال تعالى كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون، وقال تعالى خلقت بيدي، وقال تعالى بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، وقال تعالى تجري بأعيننا، وقال تعالى واصنع الفلك بأعيننا ووحينا، وقال تعالى يد الله فوق أيديهم. وروي عن ابن عباس رضي الله عنه. هذه أدلة كلها في إثبات الوجه في آيتي الرحمن والقصص، وإثبات العينين تجري بأعيننا كما سبق، وإثبات الأيدي في بقية الآيات. وأذكر في آية سورة الحجرات إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم. درسنا عالم رحمه الله، عالم في اللغة وعالم في القراءات، درسنا تفسيرها وجنح فيها مجنح أهل التأويل. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم، قال عظمته وقدرته فوق قدرتهم وفوق عظمتهم. يا شيخ هذا تأويل، يد الله فوق أيديهم، ولا يلزم أن يكون الذين بايعوا النبي عليه الصلاة والسلام أنهم بايعوا الله حقيقة، لأن الرسول مرسل من عند الله، فكما بايعوا رسول الله كأنهم بايعوا الله. لكن مسلك التأويل إذا تربع عليه الإنسان صارت كالشبهة التي تمكنت صعب أن ينزع منها. الحجر الأسود من صافحه فكأنما من استلمه فكأنما استلم يمين الله، لا أنه هو حقيقة يمين الله، كما في أثر ابن عباس رضي الله عنهما. ولهذا في الحديث يأتي الحجر الأسود يوم القيامة له عينان ناطقتان ولسان مفصح يشهد على كل من استلمه في الدنيا بحق. فالله جل وعلا يده التي هي صفته فوق أيدي المخلوقين. نعم. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير أعيننا أنه أشار إلى عينيه. وعن طيب يد الله فوق أيديه، وش قال المعطلة في فوق؟ ما يثبتون العلو، يؤولون اليد ويلزمهم تأويل الفوق، ولهذا قالوا فوق بمعنى أشرف. يد الله فوق أيديهم أي أشرف وأمثل من أيديهم، عندهم من الله في كل مكان، فهم لا يثبتون لله صفة اليدين ولا العينين ولا الوجه، وإنما يؤولونها بلوازمها. اليدين إلى القدرة والقوة والنعمة، والعينين إلى الاطلاع، ولا يثبتون لله وجها، قالوا لأن الوجه والعينين واليدين من صفات الأجسام، والله منزه على الأجسام، تعالى الله عن ذلك وتعالى عن قولهم وقول أمثالهم. نعم. وعن الزبير بن العوام رضي الله عنه أنه سئل بوجه الله فقال أعطه، فإنه بوجه الله سأل لا بوجه الخلق. وعن القاسم بن محمد أنه سئل بوجه الله فقال لا يفلح من رده. أخبرنا عبيد الله بن أحمد قال حدثنا إسماعيل بن العباس الوراق قال حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن طاووس أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احتج آدم وموسى فقال موسى لآدم أنت أبونا خيبتنا وأخرجتنا من الجنة، قال له آدم أنت موسى اصطفاك الله بكلامه وخط لك التوراة بيده، تلومني على أمر قد قدره الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة. فحج آدم موسى. أخرجه البخاري ومسلم من حديث ابن عيينة. وش مناسبة حديث هذا الحديث يا عبد الرحمن للباب؟ هذا مر علينا في العلم وعلينا في الكلام، وش مناسبته لهذا الباب؟ وكتب التوراة لموسى بيده، في إثبات اليد لله، وهما يدان كريمتان من خصائص يديه سبحانه وتعالى أنهما مستويتان في الشرف والفضل، لا مزية ليد على أخرى، ولهذا تسمى إحداهما باليمين وتسمى الثانية بالشمال كما جاء الحديث البخاري، وتسمى بالأخرى. وقوله عليه الصلاة والسلام وكلتا يديه يمين أي مستويتان في الشرف والفضل، خلافا لما ذهب إليه ابن خزيمة رحمه الله، فإنه ينكر أن تكون تسمى الثانية الأخرى أو الشمال، كلاهما تسميان عند ابن خزيمة باليمين. وهذا من المواضع التي وهم فيها، وقد استدرك عليه العلماء ومن آخرهم شيخنا رحمه الله الشيخ بن باز في تعليقه على التوحيد لابن خزيمة. نعم. أخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا علي بن عبد الله بن مبشر قال حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة عن أبي موسى رضي الله عنه قال وأخبرنا أحمد قال أخبرنا علي قال حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا بهز بن أسد قال حدثنا شعبة قال حدثنا عمرو بن مرة قال سمعت أبا عبيدة يحدث عن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، ويبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار حتى تطلع الشمس من مغربها. أخرجه مسلم. سبحان الله العظيم، تحنن منه سبحانه وتلطف إلى عباده. والحديث دل على الصفة وعلى صفة الصفة، فما الصفة التي دل عليها الحديث الرحمن؟ أنتم قصرتوا، تعبتوا أنتم، تعبت، دل الحديث على صفة ودل على صفة الصفة. صفة اليد وصفة الصفة البسط، فإن البسط قسيمه إيش؟ القبض. فالله يبسط يده ويقبضها سبحانه، فالبسط هذا دليله، والقبض ما في آخر الزمر، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. نعم، مطويات بيمينه، هذا نوع من القبض. نعم. أخبرنا عبيد الله بن أحمد ومحمد بن الحسين الفارسي قال أخبرنا أحمد بن علي بن العلاء قال حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا جرير عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات فقال إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، ويرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل، حجابه النور لو كشفها لأحرقت سبحات وجهه، زاد عبيد الله كل شيء أدركه بصره. أخرجه مسلم. في اللفظ الآخر لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه، أي نور وجهه ما انتهى إليه بصره من خلق، أحرق كل شيء. وفي هذا أن من صفات اليدين الخفض والرفع. وفي قوله إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، هذه من الصفات المنفية. والصفات في القرآن والسنة تأتي على ضربين من جهة الإثبات والنفي، فأكثر الصفات مثبتة والإثبات فيها تفصيلي، وقد يأتي أحيانا الإثبات مجملا. إثبات التفصيل كثير، وكان الله سميعا بصيرا، بل يداه مبسوطتان ويبقى وجه ربك، هذا إثبات تفصيلي. ما الإثبات الإجمالي؟ الحمد لله رب العالمين، له الأسماء الحسنى، هذا إجمالي. ويأتي النفي في القرآن في غالبه إجمالي، ويأتي أحيانا تفصيلي. فالأكثر في القرآن النفي والشو الإجمالي، ولم يكن له كفوا أحد، ليس كمثله شيء، هل تعلم له سميا، هذا وش نفي إيش؟ إجمال. وقد يأتي النفي تفصيلا، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. فالمنفي هنا تفصيل السنة والنوم. إن الله لا ينام، وقاعدة النفي في القرآن أنه نفي ممدوح. ما النفي الممدوح؟ كل نفي تضمن إثبات كمال ضد المنفي. نفى عن نفسه السنة وهو النعاس، مقدمات النوم، ونفى عن نفسه النوم، فنفى مقدماته ونفى أصله لكمال حياته وقيوميته. نفى عن نفسه العجز، إن الله لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، لكمال قوته وقدرته. نفى عن نفسه اللغوب. اللغوب والشي شيخ شلوان، ما اللغوب؟ ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، التعب والنصب لكمال قوته وقدرته. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، لكمال علمه وإحاطته. فكل ما نفى الله عن نفسه من الصفات، صفات النقص، أو نفاه عنه رسوله، فإن هذا النفي ممدوح لإثبات كمال ضد المنفي. إن الله لا يظلم مثقال ذرة، لكمال عدله. وهكذا ضد المنفي يثبت لله سبحانه وتعالى بطريق اللزوم، لأن الدلالة الأدلة على الصفات ثلاثة أنواع: دلالة مطابقة، وهي دلالة الشيء على جميع معناه، ودلالة التضمن، وهو دلالة الشيء على بعض معناه. إذا قلنا إن الله عليم، دل إثبات العلم لله على أن الله حي، ولا لا؟ بطريق التضمن، كيف يصير عليمه وهو حي؟ ما يمكن. والنوع الثالث بطريق اللزوم، بطريق الاستلزام، ومنها هذه الصفات المنفية، فإن الله له بطريق اللزوم إثبات كمال ضد هذا المنفي. نعم. أخبرنا عبيد الله بن أحمد قال أخبرنا أحمد بن علي بن العلاء قال حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا الفضل بن دكين قال حدثنا أبو قدامة الحارث بن عبيد عن أبي عمران الجوني عن أبي بكر بن عبد الله بن قيس عن أبيه رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جنات الفردوس ثنتان من ذهب حليهما وآنيتهما وما فيهما وثنتان من فضة حليهما وآنيتهما وما فيهما ليس بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنات عدن وهي تشخب من جنات عدن في جوبة ثم تصدع بعد الأنهار. نسأل الله الكريم من فضله، نسأل الله الكريم العلي من فضله. نعم. أخبرنا عبد الرحمن بن عمر قال أخبرنا محمد بن جعفر بن يزيد قال أخبرنا أحمد بن عبد الله بن يزيد قال أنبأنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يمين الله ملآن لا يغيضها شيء سحاء الليل والنهار. قال أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم ينفق ما في يمينه، لم يذهب ما في يمينه من الملك والغنى والعطاء. وجاء في الرواية الأخرى في الصحيح يمين الله ملآ، وهنا في رواية البخاري يمين الله ملآن. ملآن على صيغة فعلان على جهة المبالغة، لكنها في حق الله مطابقة ليست مبالغة. سبحانه لا إله إلا هو. نعم. أخرجه البخاري عن علي بن المديني عن عبد الرزاق. أخبرنا محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا يحيى بن محمد بن صاعد قال حدثنا الحسين بن الحسن قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار أنه سمع عمرو بن أوس الثقفي يحدث عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما ويبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال المقسطون عند الله يوم القيامة على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. الله أكبر. هذا أخرجه البخاري ومسلم. هذا فيه فضل العدل، يعدل في حكمه أيا كان حكمه، قاضيا أو من دونه، وزير أو مدير أو رئيس، ويعدل في أهله لا يميز أحدا على أحد، ويعدل فيما ولي. وهذا على منابر من نور عن يمين الرحمن، هذا المقصد. وكلتا يديه يمين أي مستويتان في الشرف والفضل والمكانة. المخلوق اليمنى يده اليمنى أشرف من اليسرى، أما الخالق فكلاهما مستويتان في الشرف والفضل والمكانة. نعم. أخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا علي بن عبد الله بن مبشر قال حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا محمد بن إسحاق عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يمين الله ملأ لا يغيضها نفقة سحاء الليل والنهار. وقال لنا أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض ما في يمينه وعرشه منه ملأ وبيده الأخرى الميزان يرفع ويخفض. سبحانه لا إله إلا هو. لم يغض لم ينقص، كما في قوله في الرواية الثانية فإنه لم ينفق ما في يمينه لم يذهب. هذه من صفات الصفات أنها ملأ وسحة، لا تغيضها نفقة، لا تذهبها النفقة، يخفض بها ويرفع. نعم. أخبرنا الحسن بن عثمان قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن إبراهيم قال حدثنا أبو بكر محمد بن خالد بن يزيد الآجري قال حدثنا سعيد بن داود الزنبري قال حدثنا مالك أن نافعا حدثه أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقبض الله الأرض يوم القيامة ويطوي السماوات بيمينه يقول أنا الملك. أخرجه البخاري عن سعيد. سبحانه لا إله إلا هو. نعم. أخبرنا محمد بن عبد الله بن النجار قال أخبرنا أبو ذر يحيى بن زيد بن العباس البجلي قال حدثنا عمي علي بن العباس بن الوليد قال حدثنا مقدم يعني ابن محمد بن مقدم المقدمي قال حدثنا عمي القاسم بن يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال يقبض الله الأرض يوم القيامة بشماله وتكون السماء بيمينه ثم يقول أنا الملك. أخرجه البخاري عن المقدمي. إذن سمى ما يقبض به الأرض شمالا وسمى ما يقبض به السماوات يمينا، فهذه التسمية ثابتة بالأدلة خلافا لمن أنكرها أو أنه لم يستصغ الجمع بينها، كلتا يمين وهذه شمال وهذه يمين، في الرواية الأخرى يمين وهذه والثانية الأخرى، فيقال إن لله يدان، إن لله يدين إحداهما يمين والأخرى شمال، وهما مستويتان في الشرف، كلتاهما يمين أي متساويتان في الفضل والشرف، لا مزية ليد على أخرى. نعم. أخبرنا محمد بن عثمان بن محمد الدقيقي قال حدثنا أبو حامد الحضرمي قال حدثنا بندار محمد بن بشار قال حدثنا أبو بكر الحنفي قال حدثنا عبد الله بن نافع عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوي الله السماوات فيقبضها ويقبض الأخرى بيده ويقول أنا الملك أين الملوك أنا الجبار أين الجبارون لا إله إلا هو. نعم. أخبرنا محمد بن عبد الرحمن قال أخبرنا محمد بن هارون قال حدثنا سليمان بن عمر بن خالد الأقطع قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن سفيان عن عباد بن منصور عن القاسم يعني بن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال ولا أراه إلا مرفوعا قال إن الله تعالى يقبض الصدقة ولا يقبض منها إلا طيبا ويقبلها بيمينه فيربيها كما يربي أحدكم فلوة أو فصيلة حتى يجعلها أعظم من أحد. وقال أبو هريرة رضي الله عنه في كتاب الله تعالى يمحق الله الربا ويربي الصدقات، ثم تلا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات إلى آخر الآية. ما في عندك ألم يعلموا أن الله عندي من هنا اختصرها، وهذا اختصار النساخ توفيرا منهم للحبر والورق، لأنهم الأصل يحفظون القرآن. فإن الله جل وعلا يقبل الصدقة من عباده ولا يقبل الله إلا طيبا، يربيها ينميها كما يربي أحدكم فصيلة، الفصيل هو الصغار، صغار البهم، صغار الإبل، صغار البقر، صغار الدجاج، حتى يصير الحوارة تصير نغتنش كبرها، الله يربيها أعظم من ذلك، فلا يزال ينميها لعبده حتى تكون هذه الصدقة كالجبل. فجبل أحد شبهها النبي صلى الله عليه وسلم بجبل يعرفونه وهو من أكبر الجبال، محيطه 23 كيلو محيط هذا الجبل، وهذا ليس على جهة المطابقة بل على جهة التفخيم والتعظيم، فقد تكون أعظم من جبل أحد، وذلك أن الله جل وعلا كريم وجواد يثيب على عبده القليل الكثير، وهذا في القرآن، ويربي الصدقات أن ينميها ويزيدها، وفي قوله ألم يعلموا أن الله يقبل التوبة من عباده ويأخذ الصدقات، يأخذ بمعنى يربي ويقبلها فينميها له. نسأل الله الكريم من فضله. نقف عند هذا الموضع والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. إيه؟ لما جاءه ملك الموت لطمه موسى فقع عينه، ها؟ الموت يكرهه المؤمن، المؤمن يكره الموت، وهذه كراهية جبلية لكن الله جل وعلا يكره أن يسيء عبده، ولا بد له من الموت، لأن ما ينتظر المؤمن بعد موته خير له من حياته. وش عينا في حياتنا؟ الكدر والغثاء والهم والغم، لكن أمل المؤمن أن هذا كله يزول وينتهي برحمة الله. ولهذا المؤمن كلما زاد عليه الهم والغم والغثى والكدر كلما محضه وصفاه، مثل الذهب كلما ازداد صليا في النار كلما تخلى عن شوائبه. فكم في هذه المحن من منن، إذا زادت عليك الهموم والأكدار يزداد تعلقك وسؤالك ودعاؤك وانطراحك من يدي الله سبحانه. موسى عليه السلام لطم ملك الموت قوي شديد، وهي خاصية له. كيف جاءه ملك الموت على أي صفة؟ الله أعلم، لا ندخل في هذا، إنما يكفينا مضمون الخبر. قد جاءت، وكان سليمان عليه السلام عنده من الله هذه القدرة، أتاه الله ملكا لم ينبغي لأحد من بعده، فيأتيه الجن والإنس والبهائم والطيور يسألونه يناقشونه ممن جاءه ملك الموت. فدخل رجل ملهفا على سليمان قال: يا نبي الله، مر الريح فلتحملني لأرض كذا وكذا، ما هنا طيارات في الوقت، ريح. فأمر سليمان الريح بأن تحمله إلى الموضع الذي أراده. لما ولى مدبر تبسم ملك الموت، لحظه سليمان قال: إن الله أمرني أن أقبض روحه في أرض كذا وكذا، والله على كل شيء قدير. سم أمر سليمان الريح أن تشيلها الرجال المحل اللي يبيه. فلما ولى الرجل قال ملك الموت حصل، ابتسم، فسأله سليمان قال: إن الله أمرني أن أقبض روح هذا في أرض كذا وكذا، لأن علم الله سبق كل شيء. الله أعلم، وصلى الله عليه وسلم. وسليمان مات، ما درى في الجن، يحسبون وجه يناظر لهم. أي نعم. ما يثبت هذا عن أحمد، هذا ما يثبت عن أحمد، بمعنى أنه لا تسمى الثانية شمال، بل يقولها أهل السنة عموما كلتا يديه يمين، أي في الشرف والفضل. ولا الأدلة واضحة، تسمى الثانية شمال يقبض بها الأرض، تسمى الأخرى. أي نعم. له ابن خزيمة رحمه الله هو الذي عنده فيها كلام وتعقبه العلماء، وهو إمام الأئمة. وهذا لأنه ما من شرط العالم مهما زكى وعلا أن لا يخطئ. رحمهم الله وجزاهم عنا وعنكم عن المسلمين خيرا.